تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون ربكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم لا تبصرون. فلولا ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما Thank you. فيما أحكمت. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة كريمة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، وكانت ختاما لهذا الحفل الديني الكريم الذي نقلناه لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بنية محل الدمنة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لقارئ القرآن الكريم المرحوم الشيخ حمدي محمود الزامل. إخوة الإيمان، تحية لكم من عند الله مباركة طيبة، وحتى يضمن لقاء آخر بكم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.